بسم الله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء والله عنده أجر عظيم. والله